وحشتك عدد نجوم السماء وحشتك عدد كلام الهوى وحشتك في كل يوم إنما وحشتك أكتر وأكتر واحنا سوا تعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى نعوض كل دقيقة تعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى نعوض كل دقيقة تعالى من خوفي لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا من خوفي لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني رجعت لي وقلت لي وحشتني رجعيني